نور من القرآن. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعظيم لطفه بنا أن جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وجعل السيئة بمثلها، فالويل الويل لمن غلبت آحاده عشراته. ومن المعلوم الذي لا يكاد يخفى على أحد أنه لا معصوم بعد الأنبياء، فالكل يذنب ويخطئ ويطيع ويعصي، فلو لم نذنب لذهب الله بنا ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. ولأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فإن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده قد فتح لنا جملة من الأبواب التي نكفر بها عن ذنوبنا ونمحو بها من سيئاتنا. ومن أبرز أبواب تكفير الخطايا ومحو السيئات باب الحسنات الماحية. فالحسنات أيا كان نوعها تذهب السيئات وتزيلها وتمحوها. وعلى رأس هذه الحسنات الصلوات المفروضات، وخصها الباري تبارك وتعالى بالذكر لأنها ثانية أركان الإسلام ومبانيه العظام، وإليها يفزع في النوائب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. والصلاة هي الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زاد، والذي يقيم البنية الروحية ويمسك القلوب التقية على الحق الشاق والتكاليف والمشاق. ذلك أنه يصل هذه القلوب بربها الرحيم الودود القريب المجيب. والإنسان المؤمن مطالب بالصبر، فالمداومة على الأعمال الصالحة من صلوات مفروضات وسنن ونوافل وبر وصلة وعبادة وطاعة تحتاج إلى صبر ومصابرة، والاستقامة تحتاج إلى صبر، كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة الله في المكذبين يحتاج إلى صبر. والاستقامة إحسان، وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان، والصبر على كيد التكذيب إحسان، والصبر أجره عظيم وأثره كبير، والله لا يضيع أجر الصابرين المحسنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.